بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ضرب الله تعالى مثلا بأصحاب الأخدود لعظمة هذه الواقعة وعظمة الأهداف التي ضمتها. أصحاب الأخدود هم عبارة عن تلك المجموعة المؤمنة التي كانت تقود خطا إيمانيا في وسط وثني أو في وسط مجوسي على اختلاف الروايات، أو في وسط يهودي منحرف عن شريعة موسى عليه السلام. والخط الإيماني كان خط نبوة عيسى عليه السلام أيام كانت هذه النبوة سارية المفعول قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اختلفت الروايات، هنالك من قال أن الواقعة وقعت في نجران، وأن الطاغية الذي تولى قتل أصحاب الأخدود هو يوسف ابن ذي نؤاس الحميري اليهودي. وقيل أن الواقعة وقعت في الشام، وقيل أن الواقعة وقعت في سدستان، وأن الطاغية المجوسي هو الذي قتل أصحاب الأخدود. وقيل أن الآية الكريمة أشارت إلى الوقائع الثلاثة، أن هذه الوقائع الثلاثة بأجمعها وقعت، فأصحاب الأخدود ليس تنويها بواقع في منطقة معينة فقط، وإنما هو تنويه بعدة وقائع يجمعها وحدة الرسالة، أنهم جميعا مؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام، طبيع النبوة والرسالة الأصيلة المنزلة من الله تعالى وليس المحرفة، وثانيا وحدة الأسلوب الذي استخدمه الطاغية في تصفيتهم، وهو عبارة عن أسلوب الأخدود الذي هو عبارة عن الشق العظيم في الأرض كالخندق، قيل أنه حفر لهم شقوقا عظيمة في الأرض في مجالات الأفواه والسكك وأطراف المدينة، وجمع فيها الحطب الجزل، وأوقدت فيها النيران، ثم عرض أصحاب الأخدود رضوان الله عليهم على تلك النار. سبب الواقعة أن ذلك الطاغية حينما بلغه أن قوما يبشرون ويبلغون وينشرون رسالة عيسى عليه السلام، استدعاهم وسألهم، قالوا نحن ندعو بما يدعو إليه المسيح عليه السلام، قال لهم إنكم تفسدون علي أمري، قالوا لا شأن لنا بحكومتك، نحن لسنا طلاب منصب سياسي، وإنما نحن دعاة ومبشرون ندعو إلى الله الواحد القهار. قال لهم إن لم تعزبوا عن هذا قتلتكم عن آخركم، قالوا والله لا نرجع عن ديننا وعن دعوتنا، واقض ما أنت قاض. فحينئذ أمر بأن تشق تلك الأخاديد في الأرض وأن يحمل إليها الحطب والنار، أبرمت فيها النيران، وأمر بعرضهم جميعا على تلك النار العظمى، إلى أن وصل الدور إلى امرأة مؤمنة منهم ومعها صبيها، فلما قدمت إلى النار، القرآن الكريم يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. النار بدل اشتمال عن الأخدود، يعني الأخدود المشتمل على النار، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. هم يعني القتلة، يعني المجرمين، وأصحاب الأخدود ليس المقصود شهداء الأخدود، إنما المقصود القتلة المجرمون الذين تولوا قتل المؤمنين وإحراقهم في الأخدود. قتل ليس المقصود منه الإخبار عن قتل هؤلاء الشهداء، لا، وإنما هو عبارة عن إنشاء الإبعاد والطرد عن رحمة الله عز وجل، الطرد لمن؟ للقتلة، لكن بصيغة الخبر، كما تقول قاتل الله فلانا، قتل فلان ما أكفره، فالآية الكريمة في صدد إنشاء الطرد والإبعاد وإنشاء حكم الإعدام الإلهي عن هؤلاء القتل يستحقون القتل لأنهم قتلوا ناسا مؤمنين بغير جرم. قتل أصحاب الأخدود، أو هو دعاء عليهم على هؤلاء المجرمين، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. كانوا قاعدين عند مشارف الأخدود، فجيء بهذه المرأة. القاعدة كانت كلما يؤتى بواحد من أولئك المؤمنين يعرضون عليه البراءة من دينه، فإن أبى ألقوه في الأخدود. الرواية لا تروي لنا أن واحدا منهم رجع عن دينه أبدا. أجمعت الروايات على أن أصحاب الأخدود جميعا ثبتوا على دينهم، ولم يرجع واحد منهم أبدا، إلى أن وصل الدور إلى هذه المرأة المؤمنة ومعها صبيها. عرضوا عليها البراءة فأبت، فلما هموا بتقديمها إلى النار كأنها تلكأت قليلا، وإذا بولدها يقول لها: أمه، إن لم تقدمي على هذه النار فإن من ورائك نارا لا تطفى. ماذا نقرأ في دعاء يوم العيد في السجدة؟ تقرؤون دعاء أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم وأنت ساجد تقول: اللهم إني أعوذ بك من نار حرها لا يطفى، وجديدها لا يبلى، وعطشانها لا يروى. قال لها: إن من وراء هذه النار نارا لا تطفى. قيل أن القوم لما سمعوا هذا الكلام من هذا الولد صمموا على أن يذبحوه، على أن يحرقوه قبل أمه لعلها ترجع أو تتردد، لأن هذا فلذة كبدها. فقالوا لها: إن لم تبرئي من دينك أحرقنا ولدك نصب عينيك. قالت: والله لن أرجع عن ديني، افعلوا ما بدا لكم. وألقوه في تلك النار فاحترق رضوان الله عليه، ثم قدموها هي وأحرقوها رضوان الله عليها. وأنزل الله في القرآن الكريم هذه القضية التي لم تقع في العهد الإسلامي، إنما وقعت في عهد سابق على الإسلام وفي عهد أناس مؤمنين لم يدركوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لاحظ عظمة القرآن وإنسانية القرآن وانفتاح القرآن. القرآن فتح صدره لجميع الأديان ولجميع المؤمنين المخلصين الأصيلين بجميع الأديان، وإن لم يدركوا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ولكن على فكرة، على شرط أنه لن يكون دين أصيل قبل محمد إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا كانوا على شريعة عيسى عليه السلام المنزلة من السماء، التوراة، الإنجيل الذي بين أيدينا، ماذا؟ إنجيل محرف. إذن نحن من أين نعرف الشريعة المنزلة حقا وصدقا على عيسى عليه السلام؟ نعرفها عن طريق القرآن العظيم. ماذا يقول القرآن العظيم؟ لأن نحن عرفنا عيسى من أين؟ عرفنا عيسى عن طريق القرآن، أليس كذلك؟ أما هذا إنجيل الموجود بين أيدينا لو فحصته لوجدت فيه كثيرا من الكلام الذي تنزه عنه السماء وينزه عنه رب السماء، يعني ما فيه من تناقضات وما فيه من أخطاء وما فيه من سلبيات ومؤاخذات، وهي كثيرة. أنا لا أريد أن أرسل الدعوة على عواهنها هكذا، إن شاء الله إذا سنحت فرصة، وهذا موضوع من مدة أنا أفكر في طرحه على المنبر، إخواننا الذي في أوروبا كثير بحاجة إليه، لأن يواجهون احتكاك مع الوسط المسيحي وتثار بعض الشبهات وبعض الكلمات، وهم بحاجة إلى هذا البحث، تقييم الإنجيل بطريقة علمية حتى يتسلحوا بالدليل. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أعرض لهذا الموضوع المهم. لكن على الإجمال، نحن إنما عرفنا عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، وعرفنا جميع الأنبياء والكتب السماوية السابقة، وآمنا بهم جميعا ولم نفرق بين أحد من رسل الله بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أتذكر واقعة مناظرة للإمام رضا عليه السلام مع عالم مسيحي، قال للإمام عليه السلام، قال: أنا أحاجك بأن أقول لك أن صاحبنا متفق عليه منا ومنكم. أن صاحبنا من يعني؟ عيسى عليه السلام. وأن صاحبكم مختلف عليه، والمتفق عليه أولى من المختلف عليه. كيف مختلف عليه؟ لأنكم تؤمنون به وأما هم فلا يؤمنون به. أجابه الإمام بكل بساطة، قال له: نحن نؤمن بعيسى الذي جاء مبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. ونؤمن بعيسى الذي هو عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى العذراء مريم. وأما عيسى الذي تدعون أنه ماذا؟ ابن الله، وأنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة، وأنه صلب، ونحن نعتقد أنه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأنه لم يبشر بأحمد، هكذا عيسى؟ نحن لا نقول به، نحن نقول بعيسى الذي هو عبد الله ولم يصلب، والمبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. جواب دامغ ومتين. فحجه الإمام سلام الله عليه. أعود في قصة أصحاب الأخدود، حكاها القرآن الكريم باعتبار أن هذه القصة تتحدث عن خط إيماني، وأن الخط الإيماني هو مشترك، ولهذا في القرآن الكريم جميع الأديان اسمها إسلام، جميع الأديان، لأنها مأخوذة من أسلمت لرب العالمين، وجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام لرب العالمين. فصحيح أن أصحاب الأخدود، أن شهداء الأخدود رضوان الله عليهم، لم يدركوا نبوة نبينا، ولكن حتما آمنوا بما جاء به عيسى من البشارة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني كان الجرم جرما مشهودا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، ما كانت جريرة لهم أو جناية إلا الإيمان. إشارة جميلة إلى نقطتين. أن هؤلاء القتلة هؤلاء أولا أعداء للإيمان، وثانيا أعداء للإنسانية، لأنهم قتلوا هؤلاء لا لأنهم مثلا مجرمون أفسدوا مثلا سفكوا دما نهبوا مالا، أبدا، قتلوهم لعقيدة اعتقدوها. يعني قتل على الرأي، قتل على الرأي، وهذا قتل للإنسانية يجرم. قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه الواقعة. القرآن الكريم أراد منها أن تكون مثلا. يروي البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول عليه السلام ذات يوم لجملة من أصحابه: سيقتل منكم 7 من بعدي على ولايتي، سيقتل منكم 7 من بعدي مثلهم كمثل أصحاب الأخدود. الإمام البيهقي وهو من أعظم جمهور المسلمين في الدلائل يقول إن عليا عليه السلام، هو الكتاب عن من؟ دلائل النبوة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دلائل النبوة يعني المعجزات، قسم منها أشياء خارقة للمعتاد، وقسم منها ماذا؟ إخبار بأمور مستقبلية. الرسول أخبر عن أمور مستقبلية وتحققت، وهذا يثبت صدق نبوته. فمن الأمور التي ساقها البيهقي هذه القصة. فلما روى الرواية عن علي عليه السلام قد سئل سائل: أنك في صدد دلائل النبوة، النبي صلى الله عليه وآله وهذا علي. فعقب بعد الرواية رأسا قال: إن عليا عليه السلام لا يقول هذا إلا أن يكون سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم. فضرب الله قصة أصحاب الأخدود، شهداء الأخدود، لنظرائهم وأمثالهم ممن يقتلون صبرا. القتل على نوعين: القتل مبارزة، يبرز مقاتل لمقاتل، والقتل الثاني هو أن يقتل الشخص صبرا. صبرا يعني أن يحبس على القتل فيقتل، لا أن يسجن فقط. يحبس يعني أنه يعوق بطريقة، يسقط إلى الأرض بطريقة بحيث يأتي إليه العدو ويذبحه ويقتله بأي طريقة كانت، هذا يعبر عنه أنه قتل صبرا ولو كان في نهاية معركة. ولهذا الإمام السجاد عليه السلام في خطبة الكوفة قال: أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. القتل صبر أعظم عند الله، لأن المقاتل ماخذ الحماس أثناء المبارزة، فلا يقع القتل آنذاك موقع القتل حينما ماذا يحبس على القتل، يكون أشد عادة. فلهذا القتل صبرا أعظم أجرا عند الله عز وجل. ولهذا ورد أيضا إن أفضل الجهاد كلمة عدل أمام سلطان جائر، لأنك تقول الكلمة فيقبض عليك فينفذ فيك حكم الإعدام، تقتل صبرا، هذا هو القتل صبرا. فضرب الله قصة شهداء الأخدود لكل من يقتل صبرا. وحدة الأسلوب القتل صبرا، ووحدة الهدف وهو الرسالة الدينية الأصيلة، أولئك قتلوا على رسالة عيسى عليه السلام الأصيلة، وغيرهم من هذه الأمة ومن غيرها يقتلون على ماذا؟ على الرسالة الأصيلة التي يؤمنون بها. ولكن أريد هذا المثل بالدرجة الأولى لهذه الأمة. ومنهم السبعة الذين أنبأ عنهم أمير المؤمنين عليه السلام، قال لأصحابه: سيقتل سبعة منكم كما قتل أصحاب أو شهداء الأخدود. من المقصود من هؤلاء؟ هذه تحققت أيام حكومة معاوية ابن أبي سفيان، حينما ولى زياد ابن أبيه على الكوفة. زياد ابن أبيه بقطع النظر عن تاريخ العويص والطويل العريض، إن كان وكيف صار حديث طويل عريض، والذي استلحقه معاوية في القصة المعروفة، ألحقه بمن؟ بأبي سفيان، فصار يقال له زياد ابن أبي سفيان، علما أن هذا الرجل بداياته ما كانت مواليا لبني أمية، ولكن سوء العاقبة هذا كان واليا للإمام علي عليه السلام على فارس، وأمه فارسية، نعم، ومعروف بابن سمية، وكان إذا خطب هو وعبيد الله ابن زياد ابن عبيد الله ابن مرجان أيضا فارسية، كان إذا خطب يلثغ باللغة الفارسية. المؤرخ يقول كان إذا هدد يقول: من قاتلنا قاتلناه، يعني يلثق، كان باعتبار أنه كان واليا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام على إقليم فارس، ولكنه للأسف الشديد سوء العاقبة أدى به إلى أن يقف ضد أمير المؤمنين ويوالي معاوية ابن أبي سفيان، وألحقه معاوية بأبي سفيان، فكان يقول: من قاتلنا قاتلناه. هذا زياد معروف أنه اعتقل عشرات الآلاف من موالي علي في الكوفة، قتل الآلاف، عذب الآلاف، سفر الآلاف، قرابة 50,000 سفرهم من الكوفة على ما يقول بعض الرواة إلى بلاد خراسان. كان أول عملية تهجير قسري في التاريخ الإسلامي هي عملية التهجير الذي قام به زياد، لتهجير قرابة 50,000 من الكوفة إلى خراسان. زياد هذا الرجل غليظ فظ، خطب ذات مرة في مسجد الكوفة ونال من أمير المؤمنين عليه السلام طعن في الإمام علي عليه السلام، فقام حجر ابن عدي الكندي رضوان الله عليه، حجر صحابي يترجم ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة وبقية مصادر الصحابة الكرام، وصحابي جليل عابد هكذا يوصف، عالم عابد ناسك مجاهد، حضر فتح القادسية وكذلك حضر فتح الشام، وهذه المنطقة بالخصوص التي استشهد فيها والتي هي بمقربة 50 كيلومتر عن دمشق الشام، معروفة منطقة مرج عذراء، هذه المنطقة فتحت بسرية عسكرية يقودها حجر، فلهذا لما جيء به إلى هذه المنطقة لينفذ فيه حكم الإعدام قيل له: هذه مرج عذراء يا حجر، كبر وسجد، قال: الله أكبر، وسجد وقال: اللهم أنت الشاهد أني أول مسلم كبر في واديها. أول ما فتحها المسلمون كان أول صوت تكبير ينطلق في تلك المنطقة، انطلق من حنجرة حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه. حجر ابن عدي من الصحابة إذن العلماء العباد المجاهدين ولكن جريمته عند معاوية أنه موالي لعلي بن أبي طالب عليه السلام، هذه جنايته. فلما رأى زيادا يقدح في علي عليه السلام قام له حجر وندد به وأنكر عليه وقال ويحك أعزب عن هذا، لم ينفع، عاد في الكلام، قام له حجر ومعه جماعة أيضا من أصحابه، لم يرتدع. بالمرة الثالثة رفعوا له الحصباء، الحصى من أرض مسجد الكوفة، رفعوا الحصى ورشقوه بالحصى وهو يخطب على المنبر. على كل حال أمر زياد الشرطة بإلقاء القبض عليهم وكتب إلى معاوية: إن كان لك بالكوفة حاجة فاكفني مؤونة حجر وأصحابه. هؤلاء إذا بقوا فالكوفة تخرج من يديك ولا طاقة لي بمقابلتهم. فحينئذ أمره معاوية أن يحملوا إلى الشام، أوثقوا كتافا وصفدوا حديدا وأخذوا إلى الشام. ووقفت ابنته على شرفة البيت وهي تودع أباها وهو يسار به إلى الشام، وكان ذلك في الليل والقمر أمامها، فقالت هذه الأبيات التي تجرح الفؤاد حينما تسمعها: ترفع أيها القمر المنير، لعلك أن ترى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله، كذا زعم الأمير. ألا يا حجر بني عدي تولتك السلامة والسرور، ألا يا ليت حجرا مات موتا ولم ينحر كما نحر البعير. تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير. قتل أصحاب الأخدود، جيء بهم، قدموا إلى معاوية، عرضوا عليه واحدا واحدا، وكان كل من يعرض عليه يعرض عليه البراءة من دين علي، هكذا الرواية. على فكرة ما يحتاج أذكر مصدر، لأن هذه المسألة من المشاهير المسائل المثبتة عند جميع المؤرخين، مثل واقعة بدر لما تتحدث عنها ما تحتاج إلى مصدر، هذه قضية من مشاهير الأحداث، كقتل الحسين سلام الله عليه، أو في قتل الحسين بكربلاء شك، كذلك مقتل حجر قضية مشهورة مسلمة عند الجميع. يقولون كان يقول للواحد منهم: ابرأ من دين علي، ابرأ من دين علي. عجبا، وهل لعلي دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يرفضون، فكانوا يعزلون يفرجون، إلى أن وصل الدور إلى عبد الرحمن بن حسان العنزي رحمه الله. المجموع كانوا سبعة، إن شاء الله ما أنسى أحدا منهم: عبد الرحمن بن حسان العنزي، وكدام بن حيان العنزي، وصفي بن فسيل الشيباني، ومحرز بن شهاب السعدي التميمي، وشريك بن شداد، وحجر بن عدي، وكم صار العدد؟ ستة مع حجر ستة، وسابع. على كل حال هؤلاء السبعة رضوان الله تعالى عليهم، السابع، نعم الحمد لله تذكرته، قبيصة ابن ضبيعة العبس، هؤلاء السبعة رضوان الله تعالى عليهم الذين يجب أن لا ننسى أسماءهم. هذه المدرسة مدرسة أهل البيت صحيح، وصلت إلينا بدم الحسين، ولكن هذه الدماء الزواكي أيضا ساهمت في ماذا؟ في حفظ هذه المدرسة، مدرسة آل محمد صلوات الله عليه. على فكرة أول عملية إعدام، أول عملية إعدام وقتل صبرا على هوية أهل البيت كانت هذه الحادثة، أول عملية إعدام التاريخ يقول كانت في هذه الحادثة المروعة بهذا الشكل، أول حادثة كما يقول المؤرخون. فوصل الدور إلى عبد الرحمن بن حسان العنزي رحمه الله، أيضا قال له معاوية ابرأ من دين علي، قال دلني على دين خير من دينه، إذا برأت منه بمن أدين؟ دلني على دين خير من دينه، والله إني لأعرف عليا عليه السلام فيما عرفته صواما قواما من الذاكرين الله كثيرا والقائلين بالحق والعاملين بالقسط والعافين عن الناس. فأمر معاوية قال أعيدوه إلى زياد إلى الكوفة، وكتب له كتابا أن إذا وصل إليك عبد الرحمن بن حسان العنزي فاقتله شر قتله. فكان أول رجل ينفذ فيه حكم الإعدام دفنا حيا حتى الموت، كانت هذه الحادثة. وجيء بالستة البواقي، قيل أنه ولد حجر كان مع حجر، لكن ما يظهر من الرواية أنه كان ضمن المجموعة، هل حضر بطريقة أخرى؟ التاريخ يذكر ابن حجر رضوان الله عليه عند ساحة الإعدام، يعني في وقت الإعدام يظهر اسم ابن حجر رضوان الله عليه، لأنه لما جيء بهم إلى منطقة مرج عذراء وأريد تنفيذ حكم الإعدام بهم وأعدت القبور، الرواية تقول هكذا أعدت القبور، كانت معدة والأسياف مشهورة، والسيافون كان يقود فرقة الإعدام رجل مجرم سفاح اسمه هدب الأعور، هذا الذي نفذ حكم الإعدام بحجر. فلما جيء بهم نظر حجر إلى ولده، قيل إنه خشي أن يتردد إذا رأى هول السيف على عنق أبيه، هكذا الرواية التي يرويها المرحوم السيد الأمين. فالتفت إليهم قال وأنتم عازمون على قتله؟ قالوا بلى نحن عازمون على قتله، عندنا أمر بقتله وقتلك، ومن معك؟ جميعكم الآن ننفذ بكم حكم الإعدام. قال إذن اقتلوه قبلي لأني أخشى إن رأى هول السيف على عنق أبيه أن يرجع عن ولاية علي. أي صبر هذا وأي صمود هذا؟ وهكذا جرى، استشهد رضوان الله عليه. لما وصلت النوبة إليه قال أولا إذنوا لي اسمحوا لي أصلي ركعتين، صلى ذيك الليلة الرواية تقول قضوها بالعبادة عامة الليل، نفذ بهم الحكم ليلا، قضوها بالعبادة هو ومن معه. فلما جاءوا سحبوهم لتنفيذ حكم الإعدام قال اسمحوا لنا أن نصلي لربنا، قام صلى ركعتين خفيفتين تقول الرواية. لاحظ في كل موقف من مواقفه درس، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صلى ركعتين خفيفتين وقال والله لولا أني أخشى أن تظنوا بي خوفا من الموت وجزعا من الموت لأطلت الصلاة ولأكثرت من الركعات، ولكن لئلا يقول قائلكم إن حجرا خاف من الموت أو جزع من الموت. ثانيا قال وصيتي ألا تفكوا عني قيدا، هذه وصيتي. قال لو عندك وصية، قال هذه وصيتي ألا تفكوا عني قيدا ولا تفتحوا صفدا ولا تغسلوا عني دما، فإني ملاق معاوية غدا على الجادة ومخاصمه بين يدي الله تعالى. ثم قدم إلى صخرة الإعدام، فلما قدموه ورفع هدب المجرم السيف ليضرب عنقه قال له مد عنقك، قال ما أنا بمعين القوم الظالمين. تريدون أنتم تبدوها مدوها، أما أنا لا، لا خوفا ولكن أسهل لكم المطلب، هذا لا يجوز لي، ما أروع هذا الرجل في كل مواقفه. قال ما أنا بمعين القوم الظالمين، فجاءوا ومدوا عنقه بالقوة ووقع السيف على عنقه الشريف، واستشهد حجر وأصحاب حجر، وذهبوا إلى الله مضرجين بدمائهم، وكانت صدمة كبيرة للمسلمين جميعا. عبد الله بن عمر لما سمع الخبر كان محتبيا، ففتح حبوته وقال الله أكبر وأجهش بالبكاء. قيل أن أم المؤمنين عائشة أيضا روت حديثا يرويه ابن عساكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قد سألت معاوية قالت له أو قتلت حجرا ومن معه؟ قال بلى. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يقتل في مرج عبراء سبعة، الظاهر السبعة مع ولد حجر، لأن السابع من أصحابه بعث إلى الكوفة وقتل مدفونا حيا، يقتل في مرج عبراء سبعة يغضب الله لهم وأهل السماء. هذه الرواية. ولما سمع الحسن البصري قال أربعة لمعاوية، أربع أفعال لو لم يكن إلا واحدة منها لكانت موبقة وكافية، أولها انتزاؤه على الأمة بغير حق، أنه نازع عليا عليه السلام وقاتل الحسن عليه السلام، صحيح الإمام عليه السلام وقع معه الهدنة، ولكن بعد ماذا؟ بعد حرب خشي الإمام الحسن على بيضة الإسلام، فأول موبق انتزاؤه على الأمة بغير حق، والثانية أنه سلط ولده يزيد على رقاب المسلمين، والثالثة أنه استلحق زياد بن أبيه، ألحقه بأبي سفيان، والرابعة أنه قتل حجرا وأصحاب حجر، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طبيعي هنا تعقيبات كثيرة على الحادثة الإجرامية، الوقت لا يتسع لها، لكن أتركها للسامع اللبيب. هذا حجر صحابي أم لا؟ صحابي، من أجلاء الصحابة، من علمائهم، من عبادهم، من عدولهم، من مجاهديهم، فليس كذلك؟ والذين معه فيهم صحابة وفيهم تابعون. هذا حجر ابن عدي قتل على أي ذنب؟ على أي جرم؟ أنا أسأل التاريخ، ما هو الجرم الذي ارتكبه؟ أبدى رأي في الكوفة؟ قد يقول قائل أن هذا عارض السلطة بقطع النظر، السلطة غير شرعية، لكن حتى لو قلت إنها سلطة ماذا؟ شرعية، أنه أخل بالنظام أخل بالأمن مثلا، عارض، ماذا عارض؟ رفع صوته بإنكار منكر، قال المنكر، قال كلمته وهي كلمة حق، الجواب أن يحكم عليه بالإعدام وينفذ فيه حكم الإعدام، ويطلب منه البراءة من دين علي عليه السلام، هذا هو الجواب. طيب من الذي فعل ذلك؟ من الذي ارتكب هذه الجريمة؟ أليس معاوية؟ طيب إذا قرأت القرآن ما هو جزاء من يقتل مؤمنا متعمدا؟ اقرأ القرآن. طيب إذن أين أحكام الكتاب؟ أين أحكام الكتاب؟ أنا شخصيا أول زيارتي لقبر حجر رحمه الله قبل أن يبنى له ضريح مشيد، رأيت شيخا جالسا عند قبره، قلت له يا شيخ هذا القبر لمن؟ حبيت أتعرف على معلومات أشعد من خلفيات عن الموضوع، قلت له هذا القبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت له ومن قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية. وبكرة على ما يدعي البعض كلاهما، هذا سيدنا وذاك سيدنا، كلاهما عين في الجنة. اي نعم، حياة ريجنسي انا ذاكر مرارة. لا انا اسأل واقعا بكل يعني اخلاص وبكل صدق وبكل موضوعية، انا معك، سب الصحابي جريمة، سب الصحابي جريمة، جيب، فما ظنك بقتله؟ ماذا يكون؟ قطعا اكبر. طيب هذا الرجل قتل من الصحابة، قتل حجرا وقتل عمرو بن الحمق وقتل ما قتل، واقعة صفين كم قتل فيها، جن، وسب من سب، وهذا التاريخ في صحيح الترمذي أن معاوية أمر سعد بن أبي وقاص بسب علي، هذا لا يرويه الإمامين فقط. فهذا الرجل معاوية سب الصحابة، قتل الصحابة، ومع ذلك لا يدان. هو هذا الذي جرأ من جرأ على ما تجرأ به، ولكن إلى ديان يوم الدين نمضي بلي، وعند الله تجتمع الخصوم. على ذكر حينما سئل قيل له مد عنقك، قال لا أمدها لأني لا أعين القوم الظالمين. قد ينقدح ذهنك سؤال، إذا ما معنى ما يحكى على لسان الحسين يا سيوف خذيني؟ يعني هالشكل الإمام يسلم نفسه؟ هذا كلام شاعر، هو هذا ليس الكلام كلام الحسين عليه السلام، هذا صورة شعرية. هذا البيت للمرحوم شيخ محسن أبو الحب رحمة الله عليه في قصيدة طويلة، إن كنت عاتبة علي ذريني، لا زال لومك في الهوى يغريني، إن مات خل العامرية، إن جن خل العامرية يافعا، فلقد جننت ولم يحن تكويني، يكن تكويني، إلى أن يقول أعطيت ربي اللسان الحسين موثقا لا ينتهي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذي. يعني كيف إن كان؟ لا بمعنى هو سلم نفسه هكذا، إنما يريد أن يقول أنه لما وصل الأمر أن أريدت منه البيعة ليزيد ورفض عليه السلام وأصر المجرمون على قتله آثر المواجهة، هذا كناية عن هذا، وإلا الإمام لم يساعد أحدا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي أناخت بفنائك حطت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. أبا عبد الله، اللسان قاصر، ماذا نقول في مثل هذا اليوم العظيم وفي مثل هذه الليلة العظمى التي جزر فيها آل بيت رسول الله جزر الأضاحي، وقتل حتى الطفل الرضيع، وقتلوا أبشع قتلى، قطعت أوصالهم، مضافا إلى العطش الذي أحرق قلوبهم. وما اكتفى أعداؤك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا مظلوم يا غريب، ما اكتفى أعداؤك بكل ذلك حتى أجروا على صدرك وظهرك حوافر الخيل بعد أن سلبوا جسدك الشريف، ولم يكتفوا بكل ذلك حتى شنوا ذلك الهجوم الغادر على المخيم وأحرقوا النار، أضرموا النار في الخيام، فلم تكن تبقي ولا تذر، وفرت بنات الزهراء ينتقلن من خيمة إلى خيمة والنار تلهب في ثيابهن، فكم من طفلة ماتت حرقا، وكم من طفلة ماتت بحوافر الخيل سحقا، وكم من طفلة ماتت عطشا، وكم وكم. وزينب عليها السلام وأخوات زينب أمام هذا الوضع المأساوي الكارثي الذي يصعب على اللسان وصفه، يقول الشاعر: فلا مثل عز كان في الصبح عزها، الله الله، فلا مثل عز كان في الصبح عزها، ولا مثل حال عاد في الليل حاله، أصبحت وشبول الهواشم حولي وقوق، ومسيت ما لقناع وتستر بالكفو، وما عندي غير أطفال تصرخ من الخوف، وين المعزة وين زهوت ذيك الليل. وبعد أقبل علي أين الليل وازدادت الوحشة، أيوما عند غير عيال تتصرخ بدهش، شيخ العشير حسين محد شال نعشق، مطروح وبصف علي الأكبر وجس، نعم جن عليهم ليل 11 من المحرم وهم أياما ويتاما بلا محام ولا كفيل، وهم بدون خيام لأن الخيام أحرق، جمعت مولاتنا زينب العيال والأطفال في صعيد واحد ووقفت تحرسهم هي وأمكم فيهم. هذا على كبر سنها مولاتنا زينب، كان عمرها كم في ذلك اليوم؟ قرابة 56 سنة، وعلى ثقل الآلام والمصائب التي آنتها ذلك اليوم، ومع ذلك باتت ساهرة تلك الليلة تحرس العيال والأطفال، فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى رجل بمقربة من الخيام، قالت له: يا هذا من أنت؟ قال: أنا لا لكم ولا عليكم، ولكن رق قلبي فجئت لأحرسكم سواد هذه الليلة. قالت: أو أنت تحرسنا بعد عين أبي عبد الله؟ وعين بالفاء يا بوين الوجه ويا شجاع يا اريد اعتن المذبوح على الماي اقل لا يا اخويا المرفعين اي عقبك صفيت بوليت عدائن. وهكذا تجلس بأبي وأمي ويملأ مسمعها صوت الأيام واليتامى، هذه تنادي عم أين عمي، وتلك تصيح عم أين أبي، وتلك تقول عم أين أخي. أمس المسا يا حسين وحدي متحير ودع لخدي، ما ظل يا اخوي عندي يا ريحانة المختار جدي، ما تنطف نيران وجدي. بعد هذه القصة واسألك الدعاء. والعهدة على الراوي. قال بعضهم ان مولاتنا زينب عليها السلام في ليلة 11 من المحرم لم تغمض عينها، لم تتعمد النوم، وذلك حرصا لحراس على حراسة العيال والأطفال، ولكن من شدة الألم ومن شدة التعب قيل أنها غلب عليها النوم قهرا بدون اختيارها، فغمضت عينها برهة يسيرة فرأت فيما يرى النائم كأن سوادا مقبلا على المخيم، فقالت له يا صاحب السواد إن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإذا به يقول بني زينب. هذه روح عليها لا تستغرب، الأرواح الأرواح. قال بني زينب أنا أبوك، صاحت يا أبوي ليش للسام، خليت حرمكم راح مضيع، بويا ردتك تجي لحسين فزع يوم اللي علي دارة الصومي، قم يا علي فما هذا القعود، فم عهدي تغض على الأقداء أجفان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.